صيانة وتوبيخ ضمير. أذكر أن عائلتنا مكونة من 6: أبي وعمي وزوجتيهما، أمي وخالتي، وأنا وابن عمي، وكلانا وحيد أبوي. كنا من بدو ساحل عمان. قتل أبي وعمي في معارك لا أدري سببها، ثم ماتت أمي بمرض الجدري المنتشر فينا، والذي لا تمر سنة دون أن يكون له ضحايا من صغار وكبار. ثم بعدها بزمن لا أدري كم هو، ماتت خالتي بعد أن طال مرضها من غير أن يعالجها طبيب، فإنه لا طب عندنا ولا طبيب. أذكر هذا كله، وأذكر قول خالتي لولدها وأنا في 7 من عمري وهي تكلمه: أنتم البقية من عائلتكما، ثم توصيه بي خيرا. وماتت خالتي، وكان ابن عمي في 17، وكان برا بي عطوفا علي، وكنت ولا أمدح نفسي أهلا لبره وعطفه. ثم ضاق الحال بنا في 7 قحط وجعنا، وسمعنا بالكويت ويسر العمل فيها، وسمعنا عن طيبة أهلها وعطفهم على الغريب، فبعنا ما لدينا من حطام وجئنا عن طريق البحر، وكان ذلك عام 1957. أما ابن عمي وسأسميه فيما بعد أخي، فقد وفق لعمل في أحدى الشركات، وأما أنا فدخلت في خدمة عائلة كخادم، وبعد أسبوع من وصولنا الكويت التحقنا بالمدارس الليلية حيث كنا أميين. كان أخي مسرورا بعمله، ناجحا فيه، موفقا في تعلمه، وكنت راضيا من العائلة التي أخدمها، فكانت ربة البيت كأمي، وكان ربها كأبي بل أحسن. وواصلنا الدرس 10 كاملة، أشرفنا على نيل الشهادة الثانوية. كان أخي يزورني الظهر كل جمعة، فأخرج معه حتى المساء، ثم أعود إلى دار مخدومي. لم يسألني أخي مرة ما أقبضه من عملي، ولم أكن أقبض شيئا، لأن سيدي قال إنه سيدخر ثمن أتعابي لي، وكان يعطيني بعض المصروف كما يعطي أولاده، وقد قبضته فيما بعد مبلغا كبيرا حين تركت العمل. ومرت الأيام سريعة، وقال لي أخي في يوم: إني سأتزوج. فقلت: ومن التي ستقبلك زوجة؟ قلتها وأنا أضحك. قال لي: لقد أصبحت رجلا، ولا بد لي من امرأة تسترني وتعينني على الحياة، ولقد تعرفت على رجل من بلدنا وله بنت خطبتها منه ووافق على مصاهرتي، علما بأني خير منه أصلا وشرفا ومالا. قلت: وفقك الله فيما أردت، ولا خيب لك رجاء. وتزوج أخي في ليلة جمعة من شهر نوفمبر عام 67، كنت فيها مجازا من مخدومي، وفرحنا جميعا بهذا الزواج، وباركنا له في صباح يومه. وفي الأسبوع الثاني من زواجه زرته في إجازتي، وجلسنا مع الزوجة التي كانت خجولا لم ترفع نظرها لي حياء وخفرا، وفرحت وفرح هو بهذا الخلق الكريم. نسيت أن أقول: بعد أن استأجر أخي سكنه، أذن لي أسيادي أن أبيت عنده، حيث تبدأ إجازتي من ظهر الجمعة حتى ضحوة السبت. ولما زرت أخي ورأيت الحياء في زوجته، عرضت عليه أن يعفيني من المبيت عنده، لأنه كان يقيم في غرفة واحدة. قال لي: أما الليلة فنعم، وأما فيما بعد فلا، لأني سأعد لك مكانا ترتاح فيه. ودعنا يا أخي نجتمع ما دمنا تلميذين حتى ننال الشهادة الثانوية، ثم نبحث لك عن عمل يناسبك، وسيوفقنا الله ما دمنا مخلصين لبعضنا. ووجدت المكان في الأسبوع الثاني صالحا للسكنة، وقال إن فلانة يعني زوجته ساعدتني في العمل على إعداده فاشكرها. فنظرت إليها فطأطأت رأسها حياء، واجتمعنا على العشاء ولم ترفع لي عينا. ومرت أشهر ثلاثة لم يتغير في حياتنا شيء، وكان الحياء والخفر صفة ظاهرة في زوجة أخي أمامي وأمام زوجها إذا اجتمعنا. وفي يوم جمعة من شهر فبراير عام 1978، ويا له من يوم أسود، أحداثه ماثلة أمامي لا أنساها وستظل كذلك حتى أموت. يا رب، ما بالي كلما أذكر ذلك اليوم يرتعد جسمي ويلتهب دمي، وأحسه كالنار تحرق عروقي. أنا حائر لهذا. فكرت أولا أن أجتمع بك لأتحدث إليك بجريمتي، لكني خشيت أن تصفعني على وجهي أو تطردني. وأخيرا قررت أن أكتب إليك لتعلم أنني سأعمل بما تقول، فجريمتي لا نقاش فيها ولا جدل. جئت في أجازتي إلى بيتنا ووجدت امرأة أخي التي استقبلتني استقبالا حارا خلافا لعادتها. سألتها أين أخي؟ قالت إنه اليوم مشغول يعمل بعمل إضافي، وخرج بعد أذان الفجر ولم يأتي حتى المغرب. قلت إذا سأذهب وأعود بعد المغرب. قالت لا تخرج حتى تشرب الشاي الذي أعددته لك. وجلست لأشربه، لكن امرأة أخي كانت بلا حياء، كانت تتكلم معي وكأني زوجها، كانت تبلو مني حتى أكاد أشعر بحر أنفاسها تلهب وجهي، كانت وكأنها تلهث. وبعد أن شربت الشاي قلت سأخرج حتى يعود أخي، فضحكت وقالت وإلى أين، إن الباب مغلق وليس في البيت أحد إلا أنا وأنت، وهذه أمنية كنت أتمناها وأنا عروس أخيك، فإن لم تفعل ما أمرك فسأقول لأخيك إنك راودتني عن نفسي، وسيقتلك أخوك بلا شك لأنكم بدو، ولن يصدقك مهما قلت ومهما أنكرت، فافعل ما أمرك به واستر على نفسك، واعلم أن كيدنا نحن النساء عظيم. ثم هجمت علي، وفقدت، وأعترف لك بأن أعصابي خانتني في البداية، لكن هذه المرأة اللعوب استطاعت أن تحيلني إلى رجل كامل، ولكنه رجل بلا إرادة. واستمرأت الخطيئة، وكنت في كل مرة إذا رجعت إلى مكاني أحس بتوبيخ ضميري. فإذا جاء يوم الجمعة اشتقت لرؤية أخي، فإن كان موجودا حمدت الله على ذلك، وإن لم يكن كانت الخطيئة. ولم أعرف كيف أتخلص من هذا الشر حتى حدث من نعمة الله ما لم يكن في الحسبان. أخبرني أحد معارفنا أن زوجة أخي هذه لعوب تبيع جسدها لمن يدفع الثمن، فهي مومس محترفة. وأخبرت أخي بما سمعت وراقبناها، وسبق الظن ومسكها أخي متلبسة بالجرم فطلقها والحمد لله. سيدي، فكرت كثيرا أن أبوح لأخي بكل شيء، أن أحكي له ما حدث، أن أقبل حكمه علي، إن كل المشكلة أنني قد أفتح جرحا لا يندمل، قد أخسر أخي. لهذا قررت الكتابة إليك منتظرا منك الجواب. ولأختم حكايتنا، بعد أن استرحنا من العفن ومن الدنس أقنعت أخي أن يتزوج، وقال إنني أفكر في ذلك لكنني أبحث عن بيت يناسبنا، وأظنني عثرت على ما نريد. وفي فبراير عام 1970 تزوجنا أختين، ضممناهما إلينا مع أمهما الكهلة، ومنذ ذلك اليوم ونحن في سعادة آمنين على أنفسنا وأموالنا وعرضنا. أخلصنا لبعضنا فكافأنا الله على إخلاصنا لزوجتين صالحتين وهبنا منهما الذرية. سنعمنا بالأبوة كما نعمت زوجتانا بالأمومة. الجواب: إن صدقت فأنت مكره ولا حيلة لك فيما وقعت فيه أول يوم، وكان باستطاعتك أن تباعد عن الدار التي فيها المنكر، ولكنك استمرأت المنكر وأخذت تترقب أوقاته لتأتيه، وكان بك تتمنى أن لا تجد أخاك في بيته حتى تخلو لك الدار. على كل حال حصل ما حصل وستر الله عليك، فيتمم هذا الستر لا سيما وقد طهر الله المحيط الذي تعيش فيه أنت وأفراد عائلتك. واحمد الله واستمر على نفسك ولا تحدث أحدا بما حصل، فإن كل حديث جاوز الاثنين شاع، وقد يصل الحديث إلى أخيك فيجرح شعوره، وجرح الشعور لا برأ منه. أقول لك هذا: فمن ستر على نفسه ستر الله عليه.